بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الحقيقة جميل هذا الشخص الذي يلتمس المعاذير للغير. سليمان عليه السلام في هذه الآية يعلمنا درسا مهما. لما تفقد سليمان الطير فلم يرى الهدهد، رجع أولا باللوم على نفسه، أو رجع بالخطأ على نفسه، فقال ما لي لا أرى الهدهد، ثم وضع الاحتمال الآخر وهو أن الهدهد بالفعل يكون غائبا، فقال أم كان من الغائبين. فأولا رجع بالخطأ على نفسه، ووضع الاحتمال الآخر وهو أن يكون الهدهد هو المخطئ، وضعه احتمالا متأخرا. فهذا درس مهم جدا نتعلمه من نبي الله سليمان عليه السلام. إذا وجدت من أخيك شيئا تكرهه فالتمس له العذر، بل ابحث له عن عذر، كما روي ذلك عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال: إذا وجدت من أخيك ما تكره فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. والسلام عليكم ورحمة الله.